بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب أتباع الأنصار، قال باب أتباع الأنصار أي من الحلفاء والموالي. وذكر رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به، فقال: فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى، نميت ذلك إلى ابن أبي ليلى. قال: قد زعم ذلك زيد. أيضا في رواية عن أبي حمزة رجل من الأنصار: قالت الأنصار: إن لكل قوم أتباعا، وإن قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو: فذكرت لابن أبي ليلى، فقال: قد زعم ذاك زيد، فالشعب أظنه زيد ابن أرقم. قال: ذكرت لابن أبي ليلى، قال: قد زعم ذلك زيد، قال: شعبة أظنه زيد ابن أرقم. قال في هذه الترجمة: باب أتباع الأنصار أي حلفاء وموالي الأنصار، وأن الأنصار جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادع الله ليجعل أتباعنا منا. أي يقال لهم أيضا الأنصار، يوصفون بذلك، ويقال لهم الأنصار حتى تتناولهم هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأنصار، بالإحسان إلى الأنصار، كما سيأتي الكلام في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلي أمر المسلمين أوصاه بالأنصار خيرا، فلذلك أراد أن يكون أحلفهم وكذلك موليهم من أتباعهم، أي يسمون باسمهم ويصفون بذلك الوصف حتى تتناولهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب فضل دور الأنصار. قال: باب فضل دور الأنصار. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. قال: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سلمة قال: أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأنصار، أو قال: خير دور الأنصار بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال: أبا أسيد، ألم ترى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: وليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. فذكر هذه الترجمة فضل دور الأنصار، أيضا يعني هذه الأفضلية، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى في أفضلية حتى في ترتيب تلك الدور كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فخير دور الأنصار وعبد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني الحارث ابن الخزرج ثم دور بني ساعدة. يبدأ على ذلك بنو نجار يفضلون على غيرهم من دور الأنصار، وهكذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب هذه الأفضلية. فلذلك كما ذكر هذه الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير دور الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار. بنو النجار دولت من الخزرج، بنو النجار من الخزرج، وبنو النجار دول أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد لما بني بني على أرض بني النجار، وثامنون يا بني النجار، يعني كما وردت الروايات قبل ذلك. فبنو النجار دول أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، يبقى دول من الخزرج، ثم بنو عبد الأشل ودول من الأوس، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة. قال: وفي كل دور الأنصار خير، يعني وفي كل دور الأنصار خير، حتى لا يهم الكلام أن ده نقص في هذه الطائفة التي اختيرت أخيرا، ولكن كما قال: وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. يبقى قدم كده في الفضل، يبقى هؤلاء الأول، يبقى لما قال بنو النجار بنو عبد الأشل وبالتالي بنو الحارث ثم بنو ساعدة، فطبعا سعد بن عبادة من بني ساعدة. فقال: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. قال: فقيل: قد فضلكم على كثير. لكن انظروا كده ان هو فضلكم على كثير، ما تنظرش كده ان هناك من يتقدم في الفضل على هؤلاء، ولكن ايضا هم اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا ايضا افضل الدور كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر في الروايه الاخيره عن ابي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان خير دور الانصار دار بني النجار، ثم بني عبد الأشل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. قال: وفي كل دور الأنصار خير. إن حتى اليوم نقصا أو يعني نقول على ذلك خرجوا من أن يكونوا من أفاضل الأدوار. فقال: فلحقنا سعد بن عبادة فقال: أبا أسيد، ألم ترى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فدعا لنا أخيرا؟ يبقى خلانا آخر يعني هؤلاء الدور في الترتيب. فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. يعني إحنا لم نتقدم في الفضل، ولكن قدم في الفضل، قال: دور بني النجار، دور بني عبد الأشل، دور بني الحارث، ثم دور بني ساعدة. فقال: وليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. يبقى دي المجموعة كلها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وفي دور الأنصار خير. يبقى دي أفضلية، ولكن هذه أفضلية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، في أفضلية. ولذلك يعني أولو العزم الرسل، الرسل يفضلون على غيرهم من الأنبياء والمرسلين. يبقى دي أفضلية، ودي منن وعطية من الرب سبحانه وتعالى، هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن كل دور الأنصار خير، ولكن يعني فيها أيضا أفضلية. ثم ذكر الباب التالي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلان؟ قال: ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول في ذلك أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد. قال في رواية عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: إما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه ستصيبكم بعدي أثرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الصبر، الصبر على إن كان جور الأئمة، والصبر طبعا على طاعة الله عز وجل، الصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى، ومنها طبعا الصبر على جور الأئمة. كيف أنتم إذا أمر عليكم وراء يأخذون ما في أيديكم؟ طب فما تأمرنا؟ قال: أن تؤدوا الحق الذي عليكم، تسألون الله الذي لكم. وقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هنا سيكون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أثرة، أن الأثرة دي عكس الإيثار، وكما مدح ربنا سبحانه وتعالى وأثنى على الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هو لا يميز نفسه على غيره، ولا يستأثر بالمال على غيره، ولكن هو يبذل ذلك قرب إلى الله سبحانه وتعالى. غير الأثرة أن الإنسان يخص نفسه بهذا الفضل والمال دون غيره. فلذلك قال: اصبروا حتى تلقوا. ماذا نصنع؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لا يضيع. يبقى حق الإنسان حتى لو فوت ذلك الحق كنتيجة جور أو ظلم، فإنه لا يضيع عند ربك سبحانه وتعالى، وأنه لا بد من القصاص يوم القيامة من تلك المظالم. قال: سيكون من بعد أثرة. يبقى الأثرة دي إن الإنسان هو يعني يقدم نفسه على غيره، يستأثر بذلك المال على غيره. غير الإيثار، إيثار يبقى بذل المال لغيره حتى لو كان به خصاص، حتى لو كان به حاجة. الإيثار ده دايما بيبقى في أمر الدنيا، لكن لا إيثار في الطاعات، يعني لا إيثار في مسألة الطاعات. يبقى لو الإنسان كده تقدم ووقف في الصف الأول يعني في الصلاة، فعلى ذلك لا يرجع ويقدم غيره إلى ذلك الصف، مفيش إيثار في الطاعات، لكن الإيثار دايما في أي حظ من حظوظ الدنيا، ده الإيثار. وبالتالي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بهم حاجة لهذا المال أو هذا الطعام، كما سيرد أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في باب قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تبين لنا هذه المسألة. لكن الأثر لما يستأثر بهذا المال على غيره، يستأثر بهذا المال على غيره. فلذلك قال: ألا تستعملوا كما استعملت فلانا؟ قال: تلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. دي أيضا من أعلام النبوة، وأن هذا الأمر يحدث من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، قلنا الآن الأنصار كما مدحهم ربنا سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى ده مدح وثناء على الأنصار، لكن حيجدون في تصرفات الناس عكس هذا الخلق، ويكون الأثر دي يبقى عكس خلق الإيثار. لذلك قال للأنصار: إنكم ستلقوني بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض، حتى تلقوني على الحوض. يبقى الصبر كده، وإن يعني الحقوق لا تضيع أبدا وإن ضاعت في الدنيا، فإنها لا تضيع عند الرب المعبود سبحانه وتعالى يوم القيامة، والإنسان لابد أن يوفى ذلك الحق عند رب سبحانه وتعالى. لذلك ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج مع يحيى بن سعيد إلى الوليد، الوليد بن عبد الملك ابن مروان، وكان أنس توجه إليه لما لقى ذلك الإذاء من الحجاج، فذهب إلى الوليد بن عبد الملك فقال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين. ولما جاء البحرين كده فأراد أن يقطع لهم ذلك، يبقى الإقطاع اللي هو يخصص قطع من الأرض لفلان وفلان وفلان يقومون بتعميرها، ده الإقطاع أساسا. فلما يعني جاءت البحرين أراد أن يقطع للأنصار عوضا طبعا عما بذلوه، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من وجير مثلها. يعني نقول على ذلك لم يستأثروا لأنفسهم بذلك الأمر، ولكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المطلب. قالوا: لا، يعني لن يستأثروا لأنفسهم بهذا الأمر هذا المطلب إلا أن تقطع لإخواننا من وجين مثلها. يعني طبعا دي الأخوة الإيمانية إثار, يعني إثار هو ده قالوا كده كأن يعني ينال هذه الأرض قطعة من الأرض مثلا هيتم هذا الإقطاع بالنسبة لأرض البحرين للأنصار. قلنا لما بذلوه يعني من مال في نصرة الدين وفي ذبهم عن دين ربهم سبحانه وتعالى وفي استيعابهم أيضا لإخوانهم من المهاجرين. فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال لا, قال فاصبروا, قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه ستصيبكم بعدي أثرا. يبقى على ذلك هم يعني تم العرض مرة ثانية قالوا نفس الكلام إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها, يعني على ذلك لا تؤثرنا بهذا الأمر. هنا ده خلق دايما كده موجود, حنرى دايما الخلق في التصرفات, يعني أي خلق بيتخلق به الإنسان كيف نراه؟ لا تراه إلا من خلال التصرفات. يبقى يؤثرون على أنفسهم, يبقى هذه الإثارة مع أنه نقول والله ده إقطاع فعله الإمام وأعطاهم هذا الأمر فلا دخل لهم في هذا الأمر, وبالتالي لكنهم ما أرادوا أن يأخذوا شيئا إلا لما يعني إخوانهم من المهاجرين يشركون في ذلك الأمر. لذلك قالوا لا إلا أن تقطع إخواننا من المهاجرين مثلها. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مثل ما قالوا أيضا, وبالتالي قال فيصبروا حتى تلقوني فإنه ستصيبكم بعدي أثرا. يبقى على ذلك يبقى يصير المال إلى غيرهم ويستأثر بذلك لنفسه دون غيرهم. أما هم فكان عندهم ذلك الخلق الذي مدحهم به ربنا سبحانه وتعالى ألا هو الإيثار. ثم ذكر باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وقال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاغفر للأنصار. ثم ذكر أيضا رواية عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا. فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. ثم ذكر أيضا رواية عن سهل رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. دعاء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين آووا ونصروا فقال اللهم أصلح الأنصار والمهاجرة. فكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا عيش إلا عيش الآخرة, ده العيش الحقيقي يعني اللي هو يسعى إليه الإنسان. يقول أما عيش الدنيا فالدنيا إلى زوال وإلى رحيل وإلى فناء, يبقى ومتاع الحياة الدنيا كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى, يعني متاع الحياة الدنيا دع غرور, يعني هو زائل زائل لا محالة. فالإنسان يطلب دائما الباقي والآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه, ولذلك كما قال بل تؤثر حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى. ده طبيعة الإنسان حب للدنيا وتقديم للدنيا. الإنسان لما بيولد مولود وهو مجبول على حب الدنيا, وقلب الشيخ شاب على حب اثنتين حمد الله, قلب الشيخ شاب على حب اثنتين على طول الحياة حب للدنيا حب للحياة, ده أمر مركوز كلنا يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها. وبالتالي بيولد الإنسان حب الدنيا ده مركوز في داخله. المطلوب مطلوب ان احنا نعالج الأمر ده, نجعل حب الآخرة مقدم على حب الدنيا, وإن الدنيا تكون خادمة للآخرة. يبقى دي معادلة كده, يبقى لابد من سعي الإنسان لحل هذه المعادلة وأيضا ترتيب الأمر هكذا. حب الدنيا ده أمر لا دخل الإنسان فيه, بيولد الإنسان وحب الدنيا مركوز في داخله. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث, ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انظر بقى يبقى ايه المطلوب. قل ننبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى ده دايما كده بنجد في كتاب الله عز وجل الكلام عن الدنيا وبالتالي ايضا الكلام على امر الاخره. ليه؟ عشان يسعى الانسان لصرف البصر الى الاخره. لما لا عايش الا عايش الاخره ده العيش الحقيقي بقى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هو كان بيظن كده ان هو يعني كان عايش ولكن هو في الحقيقه يعني ده بيمسك في سراب زوال. ومن حد الدنيا الا متاع الغرور يعني متاع الغرور زائل لا محاله. طب انا همسك في الزائل ازاي؟ اتشبث بالزائل ازاي؟ كيف اتشبث بذلك الزائل؟ يبقى لما هيتشبث الانسان يتشبث بالباقي. يبقى هو نعيم الاخره امر الاخره وبالتالي بدي معادله موجوده. يعني اننا لما بنولد حب الدنيا ده مركوز في داخلنا لا داخل الانسان في ذلك. لكن ايه المطلوب منه؟ المطلوب انه يحل المعادله يخلي حب الاخره مقدم على حب الدنيا وبالتالي نجعل الدنيا كده خادمه للاخره. لان الدرجات في الاخره لا يصل اليها الانسان الا بتعمير للدنيا الا ان يستثمر هذه المنحه من الرحمن اللي هي العمر ده استثمره في ايه؟ يبقى لما نقول لك كده انت معاك يعني مبلغ من المال قدامك صفقات متعدده تختار الصفقه ازاي كده عشوائيا ارتجاليه؟ لا هنفكر تماما وبالتالي هبدا يبقى عندي موازنه بين الصفقات. اي الصفقات اختار؟ يبقى اي صفقات. مش ممكن انسان كده يتقدم عشوائيا او بصوره ارتجاليه كده يتخير كده يتخير هكذا دون ان يكون يعقد هذه الموازنه. اي الصفقات هتكون اثمر اربح وبالتالي يعقد موازنه ثم بيتم الاختيار بناء على هذا الامر. هو معاه مبلغ قلنا لا يسع الا صفقه واحده وقدامه قلنا صفقات متعدده يختار واحده منها. هيختار ازاي كده؟ هيغمض العينين ويختار ولا هيبدا يعمل موازنه الاول موازنه وبالتالي على ذلك يبدا يرتب الصفقات دي او دي الصفقه نمرة واحد دي الثانيه الثالثه وهكذا. فلما يجي يختار هيختار صفقه تحقق له اكبر ربحيه ممكنه اكبر ربحيه. وقلنا حتى العقل يعني يقول ذلك الامر. فكذلك الامر ادي الدنيا والاخره. يبقى يعني عايش الدنيا ولا عايش الاخره؟ يبقى عايش الدنيا عايش الاخره. يبقى دي مساله حققها كده. ارجع لكتاب الله عز وجل ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع للخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا والذي خلق ايه؟ الاخره. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف نختار والاسس التي نختار عليها ولماذا تقدم الاخره على الدنيا. في حيثيات اهو موجوده يعني مش هنختار كده الاخره فقط لا ده في حيثيات تبين ان الاخره خير وابقى. يبقى متاع الاخره خير من متاع الدنيا. ده بالاضافه ان متاع الاخره لا يزول ولا ينقطع. متاع الدنيا مهما كان متاع الدنيا فانه الى ايه؟ الى زوال. يبقى الدنيا لزوال الآخرة بقاء ونعيم مقيم. الدنيا نقول إن هي يعني أقل أدنى بكثير جدا كنسبة وتناسب بينها وبين الآخرة. متاع الدنيا قليل قليل كنسبة وتناسب. طب أنا أختار أنه يبقى دي خير متاع الآخرة خير من متاع الدنيا. يبقى دي كفيلة إن احنا نختار على أساسها كده. ده بالإضافة إن متاع الآخرة ده مستمر صرمدي ومتاع الدنيا مهما كانت الدنيا عاش الإنسان 100 سنة 1000 سنة يعني مهما كان يبقى حيرحل إما أنه يرحل قبل الدنيا أو يرحل مع الدنيا لأنها راحلة. أنت بتشبث بشيء راحل أساسا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة دايما في هذه المواطن يعني في هذه المواطن قال اللهم العيش اللي عيش الآخرة ده اللي احنا نسعاله ده اللي احنا دايما نسعاله عيش الآخرة. فإزاي أنا أكون من أهل الآخرة؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والكلام ده تجده في السنة في كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. يبقى لما يمر كده على ولد ماعز او ضأن كده ميت وبالتالي على ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصحابة درس عملي درس عملي عشان يروا ذلك الأمر. أترون أن هذه هانت على أهلها؟ قالوا نعم من هوانها القوى، يعني دي هانت على أهلها. يبقى لما أجد كده يعني شاة ميتة ومرمية أساسا ملقاة كده في مكان القاذورات، فماذا نقول؟ تصور كده، هل دي هانت على أهلها؟ فالتصور نعم هانت من هوانها أنهم إيه؟ ألقوها، يعني ملاش قيمة، لو كان لها قيمة كانوا أمسكوها. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. شوف لما كانت هانت على أهلها ماذا صنعوا؟ رموها كده. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وذكر كده لو كانت الدنيا بحالها كده تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني وكانت الدنيا مش لها قيمة وجناح بعوضة ده لقيمة، ده البعوضة كلها ملاش قيمة. طب الجناح البعوضة ليس، شوف لو ساوت الجناح بعوضة بس ودي ملهاش قيمة، البعوضة أساسا ملهاش قيمة، طب الجناح بتاعها، يبقى على ذلك تتلاشى قيمة هذا الأمر. ده لو كان لها قيمة ضئيلة جدا فما سقى منها كافرا شربة ماء. كانش في واحد كافر كده يطعم شربة جرعة بس من الماء لو كانت تسوي شيء، يعني الدنيا تسوي شيء لا تسوي شيء. وما للدنيا إيه المطلوب فيها؟ ان احنا دي دار الزرع، يعني الدار دي اللي احنا بنزرع فيها، والحصاد فين؟ يوم القيامة. فانت ما تنشغلش بقى، يعني لا تنشغل، انشغل بقى بالزرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة قال مستراح أو مستراح منهم، فقالوا ما المستراح وما المستراح منه؟ قال أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. المؤمن استراح من تعب الدنيا ونصبها، يما بناء على التعب والنصب. وأما بقى المستراح منه أما الفاجر أو الكافر فقد استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. العاصي ده استراح منه، لأن كل هذه الأشياء بتتأثر بفعل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس. الفساد ده بيأثر على الزرع، أثر على الضرع، على الزرع وعلى الضرع، بيأثر دايما كده على هذه الأشياء لتأثير. الإيمان والتقوى لها تأثير على الزرع وعلى الضرع، لها تأثير على هذه الأمور. وكذلك المعاصي لها تأثير. احنا بنقرأ كده في كتاب الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض. والله عز وجل في عيسى عليه السلام ينزل في نهاية الزمان وبالتالي بيقتل الدجال، وبعد كده أيضا ربنا سبحانه وتعالى يخرج يأجوج ومأجوج في هذا التوقيت، وعيسى عليه السلام يرغب إلى ربي سبحانه وتعالى بالدعاء واللجوء ربي سبحانه وتعالى والتضرع وهو بمن معه من المؤمنين، والله تعالى حيزيل يأجوج ومأجوج، حيرسل النغف كده تقع في أفهم فيموتون كنفس واحدة. وبالتالي يدعو ربه سبحانه وتعالى أن هو الجثث دي مش لا يقوى على إزاحته الأرض، يدعو ربه سبحانه وتعالى يرغب نبي الله عيسى وأصحابه ربهم، فيرسل طيرا كأن يكون كالبخت ثم تأخذ هذه الجثث وتطرحها حيث شاء ربه سبحانه وتعالى. بعد كده ينزل مطر يغسل الأرض ثم تخرج الأرض البركة. البركة بقى هتبان في النماء بتاع الأرض، وحد أيضا في حتى في الضرع، يعني حتى اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس، لقحة قحفة، القحفة اللي هي إشة الرمانة تكفي يستظل الفئام من الناس. إشة الرمانة حاجة بسيطة جدا، لكن ده يعني يستظل بها، يستظل تحتها كده الفئام من الناس. طب شكلها إزاي؟ وإن اللقحة بس الحلبة الواحدة كده من الإبل تكفي الفئام من الناس، يعني كأن كده نقوله قرية حلبة واحدة من الإبل تكفيها في اللبن. يبقى ده تخرج البركة بأمر ربها سبحانه وتعالى، هذه البركة. يبقى دايما لما بتأتي البركات مع الإيمان والتقوى، وبتزال البركة مع المعاصي والمخالفات، مع المعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بالمعاصي بالمخالفات بالتقصير في طاعة الله عز وجل. يبقى احنا بنشكي كده الضنك والضيق إلى غير ذلك، طب ما احنا نصحح بس العلاقة التي بيننا أو إن رب سبحانه وتعالى، نحاول إن إحنا أساسا ترجم حياتنا تبقى حياة صحيحة وفق الكتاب والسنة، ونبتعد عن المخالفات عن الأثام، نبتعد عن التقصير في الطاعات. انظر ماذا يأتي بعد كده. والله عز وجل بيّن أن هذه قضية، دي قضية أساسا يعني واضحة في كتاب الله عز وجل. والله عز وجل كما بيّن أن حتى أهل الكتاب لو أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من تحت أرجلهم، لكان ليه السعة والرخاء والرفاهية لو أقاموا ذلك طبعا يعني قبل التحريف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرون، هو ده العيش الحقيقي اللي احنا نسعى له. بس الكلام ده مش مجرد أمنية، احنا كلنا بنحب الآخرة ونتمناها، كلنا نتمنى نكون من أهل الجنة، وكلنا نتمنى أن الله تعالى ينجينا من النيران، بس دي أمنية. الأمنية دي غير لما يكون هدف فعلا حقيقي يسعى الإنسان إلى تحقيقه، يبقى هدف فعلا. وده كان هدف الصحابة رضي الله عنهم، قال دلني على عمل يدخلني الجنة ويعدني من النار عن النيران، يعني هدف منشغل، منشغلين الصحابة كانت منشغلة بهذا الهدف. يعني تجد من ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك، دلني على عمل دخلني الجنة وعيد النار، هو كل همه أن يكون ملاقي الجنة ازاي وازاي يبتعد عن النار. يبقى لما يدل على عمل هو كان مجرد كده قول بيقول أو بيطلبه دون أن يكون له رصيد من الواقع، لا ده عشان يترجم الكلام ده إلى واقع. اللهم العيش إلا عيش الآخرة، فعلا بنراه في أحوال الصحابة رضي الله عنهم، إزاي هم ضحوا بأنفسهم بأموالهم، يعني كيف كانت التضحية، تضحية كبيرة جدا بالمال والنفس من أجل وصول هذه البغية. فلذلك اللهم العيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر، دعا لهم بالمغفرة، دعا لهم بالبركة، دعا لهم بالإكرام، يعني أكرم الأنصار والمهاجرة، دعا لهم بالإكرام، بالإكرام، دعا لهم بالمغفرة، دعا لهم بالصلاح، فأصلح الأنصار والمهاجرة، دعا لهم بالصلاح، دعا لهم بالإكرام، دعا لهم بالمغفرة، وبين كده في المسألة اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة. يبقى الإنسان كده عشان يصل الأخرة محتاج إلى كد وتعب، يتعب كد ويتعب ويجتهد في المسألة، قلنا بتحتاج إلى بذل العطاء. يبقى مش هنعد مندي الأخرة فتات الوقت، لكن ده هو فتات الوقت تصرف للدنيا، أما أصل الوقت هو يصرف إيه إلى الآخرة. مش معنى كده الإنسان ينقطع عن العمل وينقطع كده للعبادة، لا، هو العمل ده أساسا، وسعي الإنسان على نفسه وعلى ولده كل ده في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود من كده إن حياتنا فعلا تبقى ترجمة لما في كتاب الله عز وجل وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا إحنا بنقتات كده، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقف شوية كده مع التصور، تصور المسألة، احنا في غالب الأحوال لما بنقرأ الحديث بنقرأ الحديث ننتقل لغيره، لكن هي عايزة وقفة كده تتصور كما تصور ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، ترجم الكلام ده على طول، يبقى عايش في الدنيا ازاي كأنك غريب أو عابر سبيل، عمره ما هيقف كده وان دي تبقى أرضه وموطنه، أنا غريب. فيعني على ذلك في مهمة أؤدي المهمة ثم أرحل، أو عبر سبيل بمر مرورا، يعني فإحنا بمر مرورا على الدنيا، فهي ليست دار مقر، هي دي دار ممر، ممر إحنا بمر كده بتمر الدنيا الفين للآخرة عشان تصل إلى تلك الدار. ولذلك كان بيترجم كده، إذا أصبحت فلا تنتظر مسافر، بيحدث نفسه الصحابة كده بتترجم الكلام، أترجمه إزاي؟ إذا أصبحت فلا تنتظر مسافر، إذا مسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ بقى من حياتك لموتك ومن شبابك لهرمك، من غناك لفقرك، يبقى يترجم الكلام ده هو، فإنك لا تدري ما اسمك غدا، يعني فإنك لا تدري ما اسمك غدا. فلذلك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار المهاجرة، وقال فاغفر للأنصار. وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كانت أنصار الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، يعني ووفوا، يعني وفوا بذلك الأمر، ما كانش عبارة عن كلام بيقولوه، لكن ده كلام الرب سبحانه وتعالى الذين آووا ونصر. وكما أيضا سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، هيجي رواية كده قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، يعني اللي هو الوعد بالجنة، فهم وفوا والذين آووا ونصروا فعلا آوى ونصروا، ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى عن هؤلاء. فأجابهم اللهم من عايش إلى عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. وقال أيضا سائر رضي الله عنه جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أجدادنا، على أجدادنا اللي هو يعني خلف الظهر كده، زي من واحد بيشيل كده يعني الفاعل لما بيشيل الحاجة يعني بيشيل مثلا تراب أو رمل أو غير ذلك، بيشيله إزاي؟ بيشيله على الكتف هنا، ولكن ما بين الكاهل والكتف، يبقى ده والظهر يعني ما بين الكاهل والظهر، يبقى دي أجدادنا. قال ننقل التراب على أجدادنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم العيش إلى عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا أو يضيفه الليلة، كما ورد في بعض الروايات. قال فقال رجل الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قد صبياني، فقال هيئي طعامك واصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهي طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريان أنهما يأكلان فبات طويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما من فعلكما، فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. نرجع على كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كتب ذلك القدر. قل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.